بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. عنوان البنسلين الدواء العجيب في علاج العدوى والتلوث. أدت المصادفة الحسنة والملاحظة الدقيقة المبصرة بالسير سكاندر فليمينغ الطبيب بمستشفى سانت ميري بلندن إلى اكتشاف الدواء العجيب، أول أعاجيب العالم العلاجية، وهي المضاد الحيوي البنسلين. وكان سير اسكندر يعمل بالقسم الطب البريطاني في أثناء الحرب العالمية الأولى، وقد روعه عدد الوفيات الناتجة عن التلوث حتى بعد أن يحصل الجريح على كل العلاج اللازم الذي يمكن أن تقدمه الجراحة الحديثة. فقرر أن يكرس حياته العلمية إلى البحوث في الجراثيم التي تسبب التلوث والعدوى. لاحظ ذات يوم أن إحدى مزارع التكتير العنقودي الموجودة بمعمله قد تلوثت ببقعة صغيرة من العفن. وضعها تحت المجهر فبدت له الجراثيم الموجودة حول بقعة العفن ميتة. فلما عزل العفن وهو البنسلين اكتشف أنه أنتج مادة ذات أثر فعال جدا في كثير من الجراثيم المسببة للعدوى. وبينت التجارب اللاحقة أن هذه المادة ليس لها أي أثر ضار بالأنسجة الإنسانية، وبالرغم من أن هذه المادة كانت نسيج وحدها في تاريخ العلم، ودلت النتائج على أنها ستحدث انقلابا في عالم الطب، فإن إنتاج البنسلين بكميات تكفي لاستعمال الجمهور كأنه لا يزال أمرا صعبا بعيد المنال. ولم يحدث حينئذ أن ذاع الاكتشاف بين الناس بدرجة كبيرة. فلما دخلت إنجلترا الحرب العالمية الثانية، بدأ جماعة من العلماء في دراسة نتائج السير فليمينغ وفي إجراء التجارب، واستطاعوا في سنة 1941 أن ينتجوا الدواء في المعمل. ولكن كان لا يزال موضوع الإنتاج الكبير عائقا هاما، وعندئذ لاح لهم أن هناك في أمريكا قد يجدون الجواب الشافي، فنزحوا إلى الولايات المتحدة ووضعوا مشكلتهم أمام كبار منتجي الأدوية هناك، وتعاونوا تعاونا وثيقا وحلوا المشكل وأنتجوا إنتاجا كبيرا بسرعة لم يسمع بمثلها أحد من قبل. وانقذت أنفس لا نهاية لها في أثناء الحرب بواسطة المضاد الحيوي الجديد، واليوم يعتمد عليه الأطباء في منع التلوث وفي التغلب على العدوى التي كانت تسبب أمراضا طويلة ووفيات كثيرة في الأزمان السابقة. ولقد أنتجت كثير من المضادات الحيوية منذ الحرب مثل الأوريومايسين والإستروتومايسين وغيرهما، وكان الاتجاه يميل نحو إنتاج الدواء الخاص الذي يسبب أسرع وأحسن علاج لمرض معين. فالأمراض التنفسية مثلا تستجيب لنوع من المضادات الحيوية أكثر مما تستجيب لغيره، وثبت أن مختلف أنواع المضادات الحيوية التي أنتجت كانت مفيدة تماما وموفقة، ذلك أنه قد تبين أن كثيرا من المرضى كانوا حساسين للبنسلين الأصلي وعانوا آثارا ضارة من استعماله. عنوان خزان نوريس يجذب أنظار العالم. كان الانتهاء من إقامة خزان نوريس على نهر كلينش في سنة 1936 حدثا هاما لجذب أنظار العالم حول الرجل الذي كان له الفضل في تنفيذ مؤسسة وادي التنس الكبرى حقيقة واقعة فعلا. ذلك الرجل هو عضو الشيوخ جورج إن نوريس، الذي بدأ في أوائل العقد الثالث من القرن العشرين يعمل في سبيل ملكية الحكومة وتنفيذها لمؤسسة ماسل شالز لتوليد الكهرباء وإنتاج المخصبات الزراعية. تقدمت الحكومة لمجلس الشيوخ في 18 مايو سنة 1933 بمشروع قانون مؤسسة وادي نهر التينيسي، وكان رئيس فرانكلين روزفلت المنتخب حديثا شديد الاهتمام بالمشروع، حتى لقد أعاد كتابته بيده. ولقد أعطى مشروع القانون هذا للمؤسسة سلطات أوسع مما تخيل عضو الشيوخ نوريس، والحق أنه جعل من المؤسسة شيئا جديدا مثيرا في التاريخ الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة. وإلى جانب سماح القانون لمؤسسة وادي التينيسي بشراء وبناء خزانات، وبالرغم من أن خزان نوريس كان الأول، فهو واحد من 27 خزانا غيره في الوادي، فقد رسم المشروع خطة كاملة مفصلة لمشروعات تنمية حوض نهر التينيسي كله، وهي مساحة تبلغ 40,000 ميل مربع ويقصنها أكثر من 3 ملايين نهر. وكان تحسين الملاحة في الأنهر والجداول والتحكم في الفيضان وتوليد الكهرباء من مصاق المياه وصيانة الغابات والتربة والتوسع الصناعي والزراعي عموما وتوجيه الدراسات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة من الأشياء التي اطلعت المؤسسة بتنفيذها غير الخزانات. ولقد اعتبرت هذه الأعمال تدخلا من الحكومة في الميادين المتعلقة بالعمل الفردي، واعترض بعض الناس على هذا منذ البداية، وكان الاعتراض الرئيسي يدور حول توليد وبيع الكهرباء، الأمر الذي اعتبره كثير من رجال الأعمال النفعيين منافسة غير عادلة من ناحية الحكومة. على أي حال، بدأ العمل بنشاط بالغ في تغيير وجه وادي تينيسي كله تحت إشراف المديرين الأول مثل ديفيد ليلنتال وآرثر مورجن وهاركورت مورجن. ولقد بلغت قوة إنتاج محطات توليد الكهرباء في سنة 1949 مليوني كيلووات، وأصبحت هذه الكهرباء في متناول الناس بأسعار مخفضة جدا، مما شجع على استعمالها بأقصى ما يمكن، وهذا أمر جعل الحياة أسهل وأيسر بالنسبة لسكان الوادي من وجوه كثيرة. وتم إعداد قناة ملاحية طولها 630 ميلا من مصب التينيسي إلى نوكسفيل، فأعادت حركة النهر الملاحية وخاصة في الزيت والحبوب والصلب والسيارة. وبدأت المشروعات الخاصة تستفيد من الحالة الجديدة، ونشطت الأعمال في الوادي نشاطا كبيرا. ولقد عملت المؤسسة مع النشاط الاجتماعي المحلي على غرس الأشجار ومكافحة الملاريا وإقامة أماكن للنزهة والتسلية عند الخزانات، إضافة إلى تحقيق أشياء كثيرة أخرى تعرضت للنقد باعتبارها ميولا اشتراكية. وكان على المؤسسة أن تضع جميع إمكانيات المشروع تحت تصرف الحكومة الفيدرالية في زمن الحرب والأزمات. ولقد استعملت محطة توليد الكهرباء في أثناء الحرب العالمية الثانية في إمداد مشروع القنبلة الذرية بالكهرباء، كما أمدت معامل تطريق الألمنيوم بالكوة، واستعملت في غير ذلك من أعمال الدفاع. ولقد هجم بعض كبار المسؤولين المؤسسة ووصفوها بأنها الاشتراكية الزاحفة، وكان هناك في ذلك الوقت رد فعل سياسي ضد سياسة التوزيع الجديد والتوزيع العادل في الفترة ما بين سنة 1933 و 1952. وأما النتيجة المثيرة لهذه السياسات التي ظهرت آثارها للعيان في حوض نهر التينيسي، فلم يكن أحد ليتوقع أن تزول بغير شيء من تلويث السمعة. وانحصرت إحدى الشكاوى القوية في أن الأحوال المواتية هناك قد اجتذبت جميع أنواع الأعمال من المناطق الأخرى، وذلك بسبب رخص التيار الكهربي ومواتاة أحوال العمل. والحق أن المفهوم الأصلي لمؤسسة وادي تينيسي لم ينحصر في تدخل الحكومة الفيدرالية، هذا التدخل الكبير في ميادين جديدة خاصة بالعمل الفردي وتحويل أعمال تقوم بها فعلا عدة وكالات إلى مؤسسة واحدة تأخذ على عاتقها إلى أعمال التنمية في منطقة معينة. أما الأعمال الأساسية التي كان على المؤسسة إنجازها في إعادة وحفظ الملاحة في نهر التينيسي والتحكم في مياه الفيضان التي سببت خسائر فادحة في وادي التينيسي، كما سببت خسائر أيضا بطبيعة الحال في واديي أوهايو وميسيسيبي اللذين يصب فيهما التينيسي. وهذه الأشياء كانت من قبل من أعمال الحكومة الفيدرالية ما دام النهر لا يتبع ولاية واحدة. وحتى تستطيع المؤسسة أن تؤدي هذه الأعمال كان من الضروري أيضا أن تعمل مع الفلاحين بطرق كثيرة من خلال التعليم والمساعدة على وقف تعرية التربة التي تعتبر الأساس الأول في الفيضان وفي تطمية القنوات الملاحية. وكانت الحكومة الفيدرالية تقوم من قبل أيضا بهذا العمل عن طريق وزارة الزراعة، غير أن المؤسسة بإنتاجها وبيعها التيار الكهربي قد تدخلت فعلا في أحد ميادين العمل الخاصة، ولكن هذه الوظيفة كانت نتيجة للمسؤولية الأصلية للمؤسسة في التحكم في الفيضان والملاحة. وبغض النظر عن الحاجة إلى التيار الكهربي، فإن المياه تمنع على التوربينات إذا كان هناك خطر فيضان. ومن ناحية أخرى، إذا احتاج النهر إلى مياه لحفظ المستوى اللازم للملاحة، فإن المياه تطلق من خزانات خصيصة لذلك حتى في أثناء الفصول التي يكسد فيها استعمال الكهرباء. غير أن المياه الضرورية لتوليد الكهرباء اللازمة دائما متوافرة، سواء لزمت لتوليد الكهرباء أم لم تلزم. وما دامت الخزانات تؤدي وظيفتها بالنسبة للملاحة والتحكم في الفيضان. وهكذا قرر واضع مشروع المؤسسة أن يجعل الكهرباء في متناول سكان الوادي دائما. وبالرغم من النقد المضاد الشائع في الولايات المتحدة، فإن اهتماما بمثل مؤسسة وادي نهر التينيسي قد ازداد في أنحاء أخرى من العالم. وبدأت دول مثل الهند وجمهورية مصر العربية تنفذان مشروعات مماثلة. عنوان: افتتاح عصر التلفزيون التجاري. لم يكن التلفزيون كغيره من المخترعات السابقة نتيجة تفكير شخص واحد توصل إلى فكرة فأذاعها للعالم وكشف أسرارها بطريقة مسرحية. لقد كانت فكرة التلفزيون تراود الأذهان عند بداية القرن الحالي، أما صنعه عمليا فقد أصبح أمرا ممكنا نتيجة للجهود المشتركة لخبراء كثيرين يعملون معا في معامل كبيرة. أجرت أمريكا وإنجلترا للإذاعة التلفزيونية على نطاق واسع منذ منتصف العقد الثالث من هذا القرن، غير أنه لم يحدث قبل أول يوليو سنة 1941 أن بدأ عصر الإذاعة التلفزيونية التجارية المنتظمة التي أدت إلى ظهور الصناعات التلفزيونية الناجحة. لقد استغرق الراديو عند ظهوره بعض الوقت حتى أصبح ضرورة للمجتمع لا غناء عنها، أما التلفزيون فسرعان ما اكتسب منزلة رفيعة بمجرد ظهوره، وأصبح يسبب مشاغل جديدة للآباء تتعلق بأبنائهم وهم دائما كذلك. فقد أصبحت أسماء الممثلين وشخصيات التسلية التي تظهر في التلفزيون على كل لسان في كل منزل. وتطورت وسائل الدعاية السياسية ودخلت وجوه السياسيين وأصواتهم المنازل، وظهرت مواهب الكتاب والمخرجين والممثلين في هوليود ونيويورك وبولغ فيها بشتى الصور. وكان الأطفال الذين لا تملك سرهم تلفزيونات يحرجون أمام أصدقائهم، حتى لقد وضعت بعض الأسر هوائيات مزيفة ليوحوا إلى جيرانهم أنهم يملكون التلفزيون. ومما يدعو إلى الغرابة أن الناس كانوا يعلمون سلفا أن الاختراع الجديد سوف يكون مثيرا، ولم يكن ذلك شأنهم مع الراديو والسينما، غير أن هذا الشعور المثير كان أكبر مما كان متوقعا. لقد عمل مشاهير رجال الدين والسياسة على كسب شعبية عن طريق التلفزيون، وحاول منظم الحفلات الرياضية مناقشة مصالحهم المالية وهل يتحقق ربح أكبر إذا أذاعوا الحفلات أم إذا لم يذيعوها. وأصبحت الأخبار والأحداث تذاع مع صورها، وتوجه المعلمون إلى الشباب يجسمون لهم الشرور ويحذرونهم منها. واستطاع التلفزيون في الحقيقة في مدى 10 سنوات أن يجنب كل وسيلة أخرى للتسلية ويبعدها عن المكانة المرموقة عند الجمهور. وللتلفزيون غير التسلية فوائد غاية في الأهمية، فهو يستعمل في توجيه القذائف الموجهة إلى أهدافها المحددة بطريقة محكمة تماما، كما أن له أيضا بعض فوائد علمية أقل إهلاكا من هذا. عنوان: الحلفاء يقتحمون شواطئ نورماندي. كان غزو الحلفاء لشواطئ نورماندي بمثابة الضربة القاضية، وكانت قوات الحلفاء قد تمكنت فعلا من تغيير دفة الحرب والانتصار على قوات المحور التي كانت منيعة في يوم ما، وقضوا على مقاومتها في شمالي أفريقيا وصقلية وإيطاليا والبلقان، غير أن الوصول إلى قلب قوة هتلر الحربية كان أمرا آخر، وكان معنى ذلك هجوما مباشرا على التحصينات النازية الجبارة المقامة للدفاع عن قلب القارة الأوروبية. سميت عملية الغزو في القرار النهائي باسم العملية الرئيسية، وعين الجنرال أيزنهاور رئيسا للعملية. هذا هو غزو فرنسا الذي وقع في 6 يونيو سنة 1944، وكان الحلفاء قد تمكنوا في نهاية السنة السابقة من السيطرة على الغواصات الألمانية، وتدفقت المؤن أو المعدات بكميات هائلة من أمريكا عبر الأطلنطي. وفي تلك الأثناء ولعدة شهور أخذت قوة طيران الحلفاء المسيطرة حينئذ بسحق وتحطيم المنشآت الحربية والصناعية ووسائل النقل الألمانية، غير أنه كان هناك على طول سواحل نورماندي تحصينات منيعة متعددة ومدفعية كبيرة ودبابات سلاح البانزد الألمانية. والجيش الألماني وهو واحد من أعظم الجيوش المعدة التي شهدها العالم. وفي 6 يونيو سنة 1944 وبعد منتصف الليل بقليل ألقيت 3 فرق مظلات، 2 أمريكيتان وواحدة إنجليزية خلف التحصينات الساحلية الألمانية. وفي الصباح التالي بعد مطلع الشمس أخذ الجيش الأمريكي الأول بقيادة الجنرال عمر برادلي والجيش البريطاني الثاني بقيادة الجنرال برنارد مونتغومري في التدفق على الشاطئ من حشد هائل مكون من 4000 سفينة كانت تعمل كالمكوك عبر القناة الإنجليزية وهو بحر المانش، وكانت تحمي المهاجمين 800 سفينة حربية ومظلة جبارة من 11000 طائرة حربية. وكان مشهدا رائعا يصور قوة حربية لم يرى مثلها من قبل. أما الألمان فإنهم قوم لا يمكن إخافتهم بسهولة، فقد كلفت التحصينات الساحلية المقامة عند أوماها وأوتاه الحلفاء خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، غير أنهما سقطتا وسقط غيرهما وبدأ الحلفاء في الزحف إلى الداخل. لقد كان الاقتحام هذه المناطق والأماكن المنيعة عملا مروعا ولكنه تم على أي حال، ووقعت شاربارغ وغيرها من المواني الساحلية بعد قتال دموي عنيف، وبذلك تمكن الحلفاء من تنظيم خطوط مواصلاتهم وتحسينها. وبعد قليل استولى الحلفاء على نورماندي ثم اكتسحوا فرنسا. وعندما دخلت القوات الأمريكية باريس في 25 أغسطس كانت قوات المقاومة فيها قد حررتها فعلا. وفي نفس الوقت كانت جيوش ستالين الجرارة الجامحة تضغط على ألمانيا من الشرق، وكانت الحملة الإيطالية تسير وإيدا ولكن في صالح الحلفاء، والنهاية تبدو واضحة في الأفق، ولم يكن أمام هتلر غير طعنة أخيرة هي معركة البلج الشهيرة، وهي حركة انتحارية عملت على الإسراع في إنهاء الحرب، غير أنها أفزعت دول الحلفاء جميعا بنجاحها الأولي في خلال غابة أردن التي لا يزال يتذكرها الحلفاء منذ الحرب العالمية الأولى. اندفع الألمان إلى بلجيكا محاولين قطع خطوط مواصلات الحلفاء، على حين كانت القذائف الصاروخية تنهال على موانئ التموين، ولقد تمكن الحلفاء أخيرا من وقف هذا الهجوم ولكن بعد أن كلفهم حياة 40000 أمريكي. وأخيرا بدأ الهجوم على برلين نفسها حيث دفع عنها هتلر دفاعا جنونيا ثم انتحر. وكان تأخر الحلفاء في الاستيلاء على المدينة سببا في تمكن الروس من الوصول إليها أولا وترسيخ أقدامهم فيها، الأمر الذي جعل حلفاء الغرب يندمون فيما بعد عندما تكشفت الأحداث على تأخرهم في الاستيلاء عليها. وكان الموقف في جنوبي أوروبا يدعو إلى ندم الحلفاء مرة أخرى، ذلك أن تشرشل قد فضل أن يتقدم الحلفاء إلى قلب القارة على قيامهم بهجوم أغسطس على جنوب فرنسا، فقد كان أحد مراميه أن يصل إلى فيينا قبل الروس. ولقد ظلت فيينا بعد 8 سنوات من الحرب تنتظر معاهدة صلح كبرلين، كما بقي جزء كبير من شرقي أوروبا في قبضة الروس وكان من الممكن اكتسابه للجانب الغربي. على أي حال فقد كانت مصالح روسيا باعتبارها حليفة في ذلك الوقت تبدو متوافقة مع مصالح الدول الغربية، وقلائل فقط خلاف تشرشل أقلقهم التفكير الجدي في المستقبل. واستسلمت ألمانيا في 7 مايو سنة 1945. عنوان جامعة الدول العربية ملتقى آمال العرب. كانت حلما فأصبحت حقيقة راسخة، تحقق إنشاؤها والاستعمار راسخ في الوطن العربي بالرغم من وعوده المتكررة في الانتحاب منه وترك الشعوب العربية تحيا حياة الحرية والاستقلال والكرامة. كانت الدول العربية محتلة، وكان الاستعمار يبسط سلطانه عليها رغم الاستقلالات الضعيفة بجانب جيوش الاحتلال في كل بلد. ومع ذلك استطاعت جامعة الدول العربية أن تضع ميثاقا يلم شمل البلاد العربية وأن تحقق استقلال كل منها. بدأت الاتصالات بين الحكومات العربية إبان الحرب العالمية الثانية، وانتهت المحادثات بين مصر والعراق بالاتفاق على الخطوط الرئيسية التي كانت أساسا لعدة مباحثات تالية مع الأردن والمملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان واليمن. وفي 25 سبتمبر سنة 1944 اجتمعت اللجنة التحضيرية بالإسكندرية، وبعد مداولات طويلة انتهت في 7 أكتوبر سنة 1944 أعلن قيام جامعة الدول العربية بموجب وثيقة عرفت باسم بروتوكول الإسكندرية. وقد وقع على الوثيقة جميع أعضاء الوفود التي حضرت جلسة الإعلان، وقد نصت مواد البروتوكول على أن الجامعة تضم الدول العربية المستقلة، وبها نص خاص بلبنان واحترام استقلاله وحدوده، ونص آخر بفلسطين وضرورة صيانة حقوق العرب فيها. وقد قوبل إعلان قيام الجامعة بارتياح شامل في البلدان العربية، ثم أعيد النظر في هذه الوثيقة باعتبار أنها مشروع لا دستور نهائي، وتم التوقيع على وثيقة ثانية عرفت باسم ميثاق الزعفران بالقاهرة في 22 مارس سنة 1945. تقف الجامعة العربية اليوم شامخة بروحها التي تسودها، وهي تضم جمهورية مصر العربية، العراق، المملكة العربية السعودية، سوريا، اليمن، لبنان، المملكة الأردنية، السودان، جمهورية العربية الليبية، وتونس، المغرب، الجزائر، الكويت. وأضيف إلى هذه الدول عضو يشغل المكان 14 وهو جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. ولعل أهم عمل في المجال السياسي للجامعة أنها وضعت خطة عربية مفصلة تلتزم بها الدول العربية كلها في قضية فلسطين، كما أنها تساعد البلاد العربية التي لم تحصل بعد على استقلالها حتى تفوز باستقلالها فتتمكن من الانضمام إلى الجامعة. ويهيمن على الجامعة الهيئة الإدارية ومقرها القاهرة، وتتكون من أمين عام يعينه مجلس الجامعة العربية بأغلبية ثلثي أصوات دول الجامعة، ويساعده 3 أمناء وأمين مساعد عسكري وعدد من الموظفين. وتتألف الجامعة من إدارات عدة، أهمها إدارة الاستعلام والنشر، إدارة المواصلات، الإدارة الثقافية، إدارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إدارة شؤون البترول، الإدارة القانونية، إدارة السكرتارية، إدارة شؤون فلسطين، الإدارة السياسية، الإدارة الاقتصادية، إدارة الشؤون الصحية، الإدارة المالية والمستخدمين، إدارة المراسم. وقد حققت الجامعة العربية منذ أن تأسست إلى اليوم عدة اتفاقيات هامة، منها اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية وأخرى اقتصادية عربية في نطاق الجامعة، واتفاقية الوحدة الاقتصادية، ومعاهدة ثقافية، واتفاقيات لتسليم المجرمين وللجنسية وللمواصلات في شتى أنواعها وغيرها. وأهم من كل ذلك اتفاقية مجابهة مشكلة نهر الأردن. وأهم الاجتماعات التي عقدت بمقر الجامعة بالقاهرة مؤتمر ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية الذي عقد في 13 إلى 16 من يناير سنة 1964، وذلك بناء على اقتراح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وفيه تم التوقيع على البيان الذي أصدره الملوك والرؤساء والقرارات السرية التي اتخذوها لاتقاء الخطر الصهيوني. ففيه تم إنشاء قيادة عربية موحدة للجيش العربي الموحد، وإنشاء هيئة خاصة مكونة من ممثلين شخصيين للملوك والرؤساء ومعهم ممثل فلسطين، وإنشاء هيئة خاصة للإشراف على تنفيذ المشروع العربي لاستخدام مياه نهر الأردن للتنميع إلى آخره. ثم استكملت أعمال هامة أخرى في مؤتمر الملوك والرؤساء الذي عقد مرة ثانية بالإسكندرية من 5 إلى 11 من سبتمبر سنة 1964. ونختتم هذه الفقرة أيها السادة بعبارة قالها السيد عبد الخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية: لقد وضح أن وحدة العرب ليست غاية في ذاتها، بل هي سبيل إلى حياة أشد منعة وخصبا وثراء. فتحول مفهوم الوحدة في سنوات الجامعة التسع عشرة من عاطفة غير واضحة إلى منهج سياسي قومي له امتدادات إنسانية عالمية بعيدة الأثر. عنوان: توقيع ميثاق الأمم المتحدة. إن الفرق الجوهري الذي أكدته الأمم المتحدة بين الميثاق التاريخي الموقع في 26 يونيو سنة 1945 بمدينة سان فرانسيسكو وميثاق الأمم الذي خيب آمال كثير من الأمريكيين بعد الحرب العالمية الأولى هو أن عصبة الأمم كانت منظمة حكومات تعمل باعتبارها حكومات، بينما يبدأ ميثاق الأمم المتحدة بعبارة نحن الشعوب. استعمل الرئيس فرانكلين روزفلت عبارة الأمم في بادئ الأمر للدلالة على الدولة المتحالفة التي تحارب ضد هتلر وموسوليني واليابان، غير أن عجز هؤلاء الحلفاء عن توحيد اتجاهاتهم فيما بعد قد جعل وظيفة المنظمة الدولية الجديدة للأسف أقل نجاحا وأقل تحقيقا لما كانت تبتغيه شعوب العالم. غير أن الاتجاه العملي للأمم المتحدة بالرغم من الاختلافات الكبيرة بين فروع الأمم السياسية الصرفة مثل الجمعية العمومية ومجلس الأمن كان دائما إلى ناحية حاجات وآمال الناس باعتبارهم آدميين لا غير. ولقد نص ميثاق الأمم المتحدة على حفظ السلام في العالم. حاول الرجال الذين صاغوا مواد أن يفكروا في الوسائل العملية التي تجعل من هذه المنظمة درعا واقية من الأسباب التي تؤدي إلى الحرب. افترضوا أن هناك غرضا مشتركا بين الأعضاء المؤسسين هو السلام، غير أنهم وضعوا صمامات أمان للقوانين مثل حق الفيتو، وذلك لحماية مصالح الدول الكبرى. وعندما بدأ بعض الأعضاء ينظرون إلى فكرة السلام المثالية باعتبارها أقل منزلة من مصالحهم المادية، بدأ شرط الفيتو يستعمل في مجلس الأمن باضطراب مستمر. وأخيرا ساءت سمعته واعتبر وجها من أوجه الضعف الكثيرة للأمم المتحدة، وقد وضع هذا الشرط في الميثاق لحماية الدول الكبرى من تدخل الدول الأخرى في مشاكلها الخاصة. وأصرت الولايات المتحدة على وضعه في الميثاق بقدر ما أصرت عليه روسيا السوفيتية. وكانت نظرية أن السلام لا يمكن حفظه فقط عن طريق الوسائل السياسية وحدها من بين النظريات التي سلم بها عموما السياسيون الذين كتبوا الميثاق. وقد وضع هذا الشرط في الميثاق لحماية الدول الكبرى من تدخل الدول الأخرى في مشاكلها الخاصة. وأصرت الولايات المتحدة على وضعه في الميثاق بقدر ما أصرت عليه روسيا السوفيتية. وكانت نظرية أن السلام لا يمكن حفظه فقط عن طريق الوسائل السياسية وحدها من بين النظريات التي سلم بها عموما السياسيون الذين كتبوا الميثاق. كانت البلاد المتخلفة اقتصاديا والمحميات دائما مناطق معبدة للحرب، ولذلك فإن العمل على مساعدة رفع مستوى المعيشة في أي مكان فوق الأرض لا يتمتع فيه الناس بفرص مناسبة كان غرضا من أغراض المنظمة له من الأهمية ما للأمور الأخرى. وتقوم بالعمل في هذا الميدان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للهيئة. ولا يمكن حصر الخدمات التي قامت بها منظمة العمل الدولية ومنظمة الزراعة والتغذية ومنظمة رقابة الطفولة ومنظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة من أجل الإنسانية في جميع أنحاء العالم. نرى مثلا أن منظمة الصحة العالمية قد أسست في جميع أنحاء العالم مكاتب استعلامية مهمتها إرسال تحذيرات وقتية عاجلة عن اقتراب خطر الحمى الصفراء أو انتشار الكوليرا في مكان ما، أو التحذير من شلل الأطفال الذي ينتقل عن طريق إحدى الطائرات من دولة لأخرى. أما المنظمة الدولية للطيران المدني فقد احتفظت بسفن تعسكر في وسط المحيطات لإعطاء تقارير عن الحالة الجوية، وتقوم في أحوال الضرورة بعمليات الإنقاذ. وقد قامت هذه السفن فعلا في ظروف يقف لها شعر الرأس بإنقاذ سفن وطائرات. أما منظمة التغذية والزراعة فقد رفعت نسبة إنتاج القطن في أفغانستان، والسمك في أمريكا الجنوبية، والأشجار في شتى أنحاء العالم. ورفعت منظمة العمل الدولية القدرة على الإنتاج بين عمال المصانع في الهند، وساعد اتحاد البريد العالمي على توصيل البريد بنفقات أقل وبسرعة أكبر في جميع أنحاء العالم. وتبودلت المعلومات الفنية والكتب والخبراء بين مختلف جهات العالم عن طريق الأمم المتحدة بأرخص النفقات. وكان التعاون في مثل هذه المشروعات كثيرا ما تتخلله الخلافات والانشقاقات العنيفة في جهات أخرى بين الدول الأعضاء. وربما تكون كوريا أكثر الأمثلة دلالة على ذلك، حيث كانت البعثات الأمريكية المكلفة بإلقاء القنابل على القوات الصينية الشيوعية التي تعضدها روسيا تعتمد على التقارير الجوية التي يرسلها الروس أنفسهم، وذلك لأن مناخ كوريا يتكون في مجموعه فوق سيبيريا. والمفروض أن الروس قد شعروا بأنهم قد كسبوا بإعطائهم هذه المعلومات الاستراتيجية في نظير حصولهم على التقارير الجوية من مختلف أنحاء العالم أكثر مما قد يكسبون إذا رفضوا تبادل المعلومات. لم يكن طريق الأمم المتحدة من سان فرانسيسكو حيث وقع الميثاق بأمل كبير إلى نيويورك حيث استقرت الهيئة موفقا ولا ممهدا، غير أنه لا يزال مفتوحا للسير فيه، والأمل يتجدد دائما بإمكانية تأدية هذا الطريق إلى السلام الذي توخاه المؤتمر الذي عقد في سان فرانسيسكو. الموقعون الأصليون لميثاق الأمم المتحدة: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، روسيا البيضاء، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، مصر، السلفادور، الحبشة، فرنسا، ليبيريا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، اليونان، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، إيران، العراق، لبنان، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا، جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية، اتحاد جنوب أفريقيا، جمهورية الاتحاد السوفيتي الاشتراكية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا، ويوغوسلافيا. عنوان: استقلال الهند وانتهاء عصر الاستعمار. تخلصت الهند في سنة 1946 من الحكم الامبراطوري الذي أرسى قواعده روبرت كلايف عندما تنازلت الامبراطورية البريطانية عن حكم القطر الآسيوي الكبير، ذلك الحكم الذي استمر زهاء قرنين من الزمان. كان هذا التغيير السلمي لسلطان الحكم تحولا هائلا في تفكير الدول الغربية ونهاية عصر استغلال المستعمرات الذي طالما بشرته الدول الأوروبية، وبداية كتاح عصر جديد يتمشى مع اتجاهات الأمم المتحدة التي ترمي إلى أن يعيش الجميع في عالم من المساواة والتعاون. كان انتصار لايف على حاكم البنغال بداية الحكم البريطاني في الهند، ثم عمل وارن هاستينجز الحاكم العام خلف كلايف عمل على دعم الإدارة الإنجليزية في الإمارات العديدة والولايات الوطنية التي تؤلف تلك البلاد الواسعة المختلفة الديانات، والتي كان يربو عدد سكانها على 300 مليون نسمة. لم يكن الجيش البريطاني قط كبير العدد، ولكن بعد تعزيزه بمواطني السيخ والجوركا أصبح مدافعا مخيفا عن النظام. وكثيرا ما ربحت بريطانيا العظمى من بيع المصنوعات للهنود، ولسوء الحظ كان ارتفاع الضرائب الجمركية البريطانية يمنع تصدير المصنوعات الهندية لإنجلترا، ولذلك اضطر الهنود إلى الاعتماد على الأرض باعتبارها الوسيلة الوحيدة لمعاشهم، غير أن الأرض كانت مكدسة فعلا بالسكان. وكانت المجاعات والموت جوعا تزداد شيئا فشيئا حتى لقد عرفت الهند في جميع أنحاء العالم بفقرها المدقع. وقد أدى هذا الضيق الاقتصادي إلى نمو الحركات الوطنية، وكان الإنجليز يشجعون التربية السياسية، وفي سنة 1861 بدأوا فعلا في إعطاء الهنود مزيدا من الحكم الذاتي، وألف المواطنون حزب المؤتمر الهندي الوطني في سنة 1885، وكان بمثابة المركز الذي تجمع حوله الوطنيون الهنود، وكان من أعضائه فيما بعد شخصيات شهيرة مثل موهانداس غاندي وجواهر لال نهرو. وكانت الخلافات في الرأي فيما يتعلق بدرجات الحكم الذاتي تزداد بطبيعة الحال بين الإنجليز والهنود، وبدأ غاندي حملات المقاومة السلبية وإضراباته عن الغذاء التي شغلت العناوين الرئيسية في جميع صحف العالم، ودفعت بالقضية الوطنية الهندية إلى الأمام. غير أن الهند عضدت بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى وساعدت في الجهود الحربية مساعدات قيمة، أما في أثناء الحرب العالمية الثانية فلم تكن هناك صداقة كبيرة، حتى لقد حارب بعض الهنود في صفوف اليابانيين. وأخيرا عندما منحت إنجلترا الهند استقلالا تاما انشقت الهند دولتين كبيرتين، إحداهما يسود فيها الهندوس الهنود والأخرى يسود فيها الباكستانيون المسلمون. ولقد وجد بعض الهندوس وبعض المسلمين عند التقسيم أنفسهم في غير الدولة التي ينبغي أن يتبعوها، فاحتدمت للأسف المشاعر الدينية والنعرات السلالية وأدت إلى معارك عنيفة وفضائع مريرة. وقام نزاع أيضا حول بعض الإمارات الصغيرة، ولقد أمضى مفاوضو الأمم المتحدة وقتا طويلا في تلك الأماكن محاولين فض النزاع. وتواجه الهند والباكستان الآن مشكلات هائلة، أهمها تلك المتعلقة بإطعام مئات الملايين من الأنفس، ولقد عملت الأمم المتحدة أيضا على مد يد العون إليهما في هذه المشكلة، فقدمت لهما عن طريق منظماتها المختصة مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو والبنك الدولي، قدمت إرشادات ومساعدات فنية، وبدأ الهنود والباكستانيون مشروعات كبيرة لتحسين أحوالهم الاقتصادية. أقيم مشروع في بوكار وكونار بالهند شبيه بمشروع وادي التينسي في الولايات المتحدة، وهو مشروع ضخم يعمل على توليد الكهرباء من مساقط المياه وقطع الأخشاب وتحسين الزراعة وغير ذلك. وعمل مشروع آخر على التخلص من الغابات واستغلال أراضيها في الزراعة فضلا عن استصلاح الأراضي القاحلة، غير أنه لا يزال أمام الشعبين طريق طويل جدا قبل أن يفكروا في نسبة وفياتهم دون انزعاج. أما من الناحية السياسية فقد عضدت كل من الهند والباكستان وبخاصة في الأمم المتحدة مبادئ الولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب الديمقراطية، غير أنهما من ناحية أخرى رغبتا في الاستماع إلى وجهة النظر الشيوعية بشيء من العطف أكثر من غيرهما، ولذلك تمكنت من أن تعمل بطريقة مجدية على تلطيف الجو السياسي في عدد من المناسبات. فالقوات الهندية مثلا هي التي أخذت على عاتقها مهمة معالجة مشكلة أسر الحرب الكورية. عنوان: الجزائر تظفر باستقلالها بدماء أبنائها. انبثقت الحركة القومية في الجزائر منذ احتلت فرنسا الجزائر في عام 1830. صحيح أنها كانت تهدأ في فترات بسبب قوة السلاح الفرنسي، ولكن الروح الوطنية استمرت تلتهب تحت الرماد الذي كان يخفيها عن أنظار العالم، وظنت فرنسا أن الروح قد انطفأت، فواصلت سياستها الاستعمارية وهي لا تعبأ بالأماني الجزائريين. دخلت فرنسا مدينة الجزائر يوم 5 يوليو سنة 1830، وليس معنى هذا أنها استولت على جميع البلاد، فإن هذا لم يحدث إلا بعد 10 سنوات استمرت الجزائر تكافح خلالها. وتزعم المقاومة الأمير عبد القادر الجزائري وعمره لا يزيد على 25 عاما، وقاد رجاله مدة 15 عاما، وأنزل بالأعداء ضربات شديدة وطال الكفاح، وأنهكت الحرب قوى المجاهدين، وانتشر الفقر والخراب، واشتد على الجزائر الحصار بحرا وبرا، ولم تجد من يعينها. وأخيرا استسلم الأمير عام 1847 وضعفت شوكة المجاهدين، فظن الفرنسيون أنهم قد أصبحوا سادة البلاد، فأعلنوا في مارس سنة 1848 أن الجزائر ليست دولة أفريقية يسكنها شعب عربي مسلم، بل إنها جزء من فرنسا كأي إقليم فرنسي. وعرفت هذه السياسة بسياسة الإدماج، ومن ثم طبقت عليه النظم الفرنسية في الإدارة والشؤون الداخلية بجميع مظاهرها. وأغفلت فرنسا حقوق الشعب الجزائري، وداست على جميع القيم الروحية، وحكمت البلاد حكما عسكريا صارما. ومع ذلك فقد نشبت بين كل حين وآخر ثورة، نذكر منها على سبيل المثال ثورة الشيخ زيان قرب بسكرة سنة 1850، وثورة قبائل زداوة التي أخمدت في سنة 1852، وثورة سنة 1864 التي أبدى فيها الجزائريون من الشجاعة والتضحية التي أصبحت مضربا للأمثال، وثورة أخرى في أعقاب عام 1870 تزعمها ابن الأمير الجزائري. وموجز القول استمر الجزائريون يكافحون في سبيل استعادة حريتهم إلى أن استقر في أذهانهم أن لا خلاص لهم من هذه الحال إلا بحرب العصابات المسلحة التي تشمل البلاد كلها. وفي خلال الحرب العالمية الثانية توقفت الحركة الوطنية، فقد زار الجنرال دي غول الجزائر وأعلن برنامجه لتحريرها بعد انتهاء الحرب، ولم يكن يهدف إلا لتهدئة الأحوال حتى تنتهي الحرب. ولما انتهت العمليات الحربية قام أهل الجزائر يطالبون بتنفيذ وعود التحرير، فقاومهم الفرنسيون بعنف وقسوة وقتل منهم الألوف. وكان المستوطنون الفرنسيون يعاونون رجال الجيش في أعمالهم الوحشية ضد الأهالي، بيد أن الوطنيين صمدوا حيال تلك السياسة الحمقاء وأدركوا أن في الكفاح المسلح خلاصهم من تلك المحنة. وانفجرت ثورة 23 يوليو سنة 1952 بمصر، وأعلن زعيمها جمال عبد الناصر أننا نعمل من أجل مساندة كل دعوة استقلالية تحريرية، إننا نعمل من أجل تحرير أفريقيا وتخليصها من سيطرة الاستعمار والسيطرة الأجنبية. ووقفت مصر بالفعل خلف كل شعب يناضل الاستعمار في أي مكان. بدأت الثورة في الجبال عام 1954، وبخاصة في جبال أوراس، ثم سارت إلى الصحراء، وانضم إلى الثوار عدد كبير من رجال القبائل الشجعان، وانشأوا طريقا صحراويا عبر ليبيا إلى مصر. وبعد ذلك أخذت المساعدات تصل بانتظام إلى الجزائريين، وانتشر الثوار في أرجاء الجزائر شرقا وغربا حتى حدود المغرب وتونس. فأصبح الجيش الفرنسي يواجه عدوا في كل مكان لا يدري شيئا عن عدد رجاله ومقدار سلاحه، عدو يتبع أساليب الحرب الخاطفة الفجائية، يكر ويفر ويختفي، يتنقل من مكان إلى آخر. وامتدت الثورة القاسية إلى عام 1959 والفرنسيون حائرون. وفي تلك السنة عرض دي غول على ثوار تقرير المصير، ولكنه اشترط شروطا لم يرضى عنها ثوار الأحرار. وفي سنة 1960 أعلن أنه على استعداد لمنح الجزائر حريتها، ولكن الجزائريين كانوا يدركون أن الرئيس الفرنسي متردد، يعلن مرة حق الشعب في تقرير مصير، ثم يعلن بعد قليل أن حل المشكلة الجزائرية سيكون الحل الذي يرضى عنه قادة الجيش الفرنسي والذي يحمي مصالح فرنسا في الجزائر. وقامت المفاوضات مرتين في سنة 1961 وسنة 1962. وفي تلك الفترة أدرك الجزائريون أن فرنسا قد اقتلعت ألا جدوى من أنصاف الحلول. لقد أدرك الفرنسيون أن الحكومة الجزائرية المؤقتة وجيش التحرير هما السلطة الشرعية التي تمثل الشعب الجزائري تمثيلا صادقا. لقد أحس دي غول عقب زيارته الجزائر سنة 1960 بقوة الثورة الجزائرية، وأدرك أن لا مناص من تمتع الجزائر بحريتها واستقلالها بعدما فاز كثير من البلدان الأفريقية بالحرية. لقد كان عام 1960 عام الحرية بالنسبة لشعوب أفريقيا بعدما حصلت عليها ليبيا، تونس، المغرب في السنوات السابقة. وأخيرا بعد حرب استمرت أكثر من 7 سنوات ذهب ضحيتها حوالي 1 مليون من الشهداء، وقعت فرنسا والجزائر يوم 18 مارس سنة 1962 اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار. وأذاعت محطات الإذاعة الفرنسية والجزائرية بيانا من حكومة الجزائر المؤقتة إلى شعب الجزائر هذا نص. بعد عدة شهور من المفاوضات الصعبة الشاقة تحقق اتفاق عام في اجتماعات إفيان بين الوفدين الجزائري والفرنسي، وهذا نصر عظيم للشعب الجزائري الذي أصبح حقه في الاستقلال مضمونا. وفي 3 يوليو أعلنت فرنسا استقلال الجزائر وتسليم زمام السلطة إلى الهيئة التنفيذية المؤقتة، وهكذا فازت الجزائر باستقلالها وانتصر شعب الجزائر بما حققه. وبهذا ينتهي كتاب أحداث شهيرة من التاريخ، تأليف صمويل يانسنسن وويليام ديويت، ترجمة إسماعيل مظهر وجلال مظهر، مع جزء مؤلف بقلم الدكتور عبد الرحمن ده. قرأ الكتاب عليكم سمير غنيم. انتهى تسجيل هذا الكتاب في 26 من جمادى الأولى عام 1396 للهجرة، الموافق 25 من مايو عام 1976.